بطه يعني؟ لا لا ماشي الشيخ سامر من بين الورا ده مش عارف الحديث اللي هيبدا ولا الحديث اللي بيقول له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد واله وصحبه وسلم ثم اما بعد وصلنا الى شرح الحديث وصلنا إلى الحديث الرابع. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الكفالة: حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: لا. فصلى عليه ثم أتي بجنازة أخرى فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: نعم. قال: فصلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: علي دينه يا رسول الله. فصلى عليه. وصلنا إلى شرح الحديث المبحث الرابع. يعني وصلنا الى رقم 3 اشتمل هذا الحديث على ذكر جنازتين: جنازة سليم من الدين وهو صلى عليه، ومدين اراد ترك الصلاة عليه لو لم يتحمل عنه دينه او لو لم يتحمل عنه دينه. يبقى ده جنازة واحد سليم والتاني مدين. هذا الحديث. وقد ذكر جنازة ثالثة في طريق مكي بن ابراهيم المذكور في التخريج، وهو من عليه دين وترك وفاء له وقد صلى عليه، فده ما فيش فيه إشكال. أربعة: لم يبين في الحديث قدر الدين، وقد بين في طريق مكي بن إبراهيم بأنه ثلاثة دنانير. قال الحافظ في الفتح: وفي حديث جابر عند الحاكم ديناران. خرج أبو داود من وجه آخر عن جابر النحو، وكذلك خرجه الطبراني من حديث أسماء بنت يزيد، ويجمع بينهما بأنه كان دينارين وشطرا، يعني دينارين ونصف. فمن قال ثلاثة جبر الكسر بزيادة، صح؟ ومن قال ديناران ألغى، أو كان أصلهما ثلاثة فوفى قبل موته دينارا وبقي عليه ديناران، فمن قال ثلاثة فباعتبار الأصل، ومن قال ديناران فباعتبار ما بقي من الدين. والأول أليق، الأول اللي هو إيه؟ اللي هو ثلاثة ووفى دينار. وقع عند ابن ماجه من طريق أبي قتادة 18 درهما، يبقى دي زيادة، وهذا دون دينارين. 18 درهما أقل من الدينارين، الدرهم أقل من الدينار. في مختصر الموزني من حديث أبي سعيد الخدري درهمين، ويجمع إن ثبت بالتعدد، يعني يجمع إن ثبت، يجمع بين هذه الروايات كلها إن ثبت بالتعدد. إيه؟ تعدد الجنازات. ورجح الشوكاني في نيل الأوتار القول بتعدد القصة مطلقا، يعني القصة أصلا تعددت اختلفت. وقال حافظ في الفتح أيضا: وقد وقعت هذه القصة مرة أخرى، فروى الدارقطني من حديث علي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بجنازة لم يسأل عن شيء من عبل الرجل ويسأل عن دينه، فإن قيل عليه دين كفى، وإن قيل ليس عليه دين صلى. فأتي بجنازة فلما قام ليكبر سأل: هل عليه دين؟ فقالوا: دينارا. فعدل عنه فقال: علي هما علي يا رسول، فقال: علي هما علي يا رسول الله، وهو بريء منهما. فصلى عليه ثم قال علي: جزاك الله خيرا وفك الله رهانك. الحديث اللي هو ده بيبين فيه ان هو كان اكثر من جنازه، فوت جنازه فقام ليكبر عليها ان قيل لازم. تمام. فالشاهد يعني ان هو العبره مش في قدر الدين، مش هيختلف يعني في الحكم الفقهي، هو الحكم الفقهي ثابت اللي هو جواز قضاء الدين عن الميت. خمسه: لم يبين في هذا الحديث سبب السؤال عن الميت، هل عليه دين؟ ليه النبي بيسال؟ وقد بين ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل. المتوفى كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل، يعني الرجل المتوفى عليه دين فيسأل: هل ترك لديني وفاء؟ إيه المقصود بالمتوفى؟ مش عارف المتوفى يعني إيه؟ ميت. يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين، المتوفى عليه دين، الميت لدينه. فان حدث فان حدث انه ترك لدينه وفاء صلى، يعني ان حدثوه ان هو عليه دينه بس عليه وفاء له مال يوفى صلى عليه، والا قال المسلمين صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعليه قضاء، ومن ترك مالا فلورثته. قال الحافظ في الفتح قال العلماء كان الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة على من عليه دين ليحرض الناس على قضاء الدين في حياتهم والتوصل إلى البراءة منها. يبقى السبب نكتب كده، ما سبب هم النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة على من عليه دين، ما سبب هم الدين النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة على من عليه دين؟ الإجابة ليحرض الناس على قضاء الديون في حياتهم والتوصل إلى البراءة منها لئلا تفوتهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وهل كانت صلاة على من عليه دين محرمة عليه أو جائزة؟ يعني هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من عليه دين، هل عدم جواز الصلاة حرام أنه يصلي عليه ولا يجوز أن يصلي عليه؟ وجهان، يعني فيها وجهان. قال النووي الشافعي شرح صحيح مسلم الصواب الجزم بجوازه مع وجود الضامن، يعني الصواب أنه يجوز أن يصلي عليه مع وجود اللي يضمن الدين ده كما في حديث مسلم. وحكى القرطبي أنه ربما كان يمتنع من الصلاة على من استدان دينا غير جائز، يبقى يمتنع من الصلاة على من استدان دين بس هذا الدين غير جائز. قرطبي يا جماعة مش غير القرطبي المفسر، قرطبي ده غير القرطبي المفسر، في كتاب اسمه المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم، ده القرطبي ده المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح الإمام مسلم، المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح الإمام مسلم، مطبوع في 5 مجلدات. أيوة، لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم. فالقرطبي بيحكي في فهو لخص صحيح مسلم، فهو بيشرح هذا التلخيص، مش بيشرح مسلم كاملا، بيشرح الملخص منه، ده القرطبي غير القرطبي المفسر. قال القرطبي انه ربما كان يمتنع من الصلاة على من استدان دينا غير جائز، واما من استدان لامر هو جائز فما كان يمتنع، فما استدان لامر مباح ما يمتنعش من الصلاة عليه. وفيه نظر، هذا القول فيه نظر، لان في حديث الباب يعني حديث ابي هريرة ما يدل على التعميم، حيث قال من توفي وعليه دين، ولو كان الحال مختلفا لبينه ويسأل هل دين جائز ولا دين غير جائز. ثم أورد حديث عن ابن عباس فيه التفصيل بين التحمل في البغي والإسراف والتحمل في الحاجة، وقال هو ضعيف، تحمل يعني الاستدانة. حديث أورد فيه حديث عن ابن عباس فيه التفصيل بين التحمل يعني الاستدانة في حالة البغي والإسراف، يعني بيستدين في زيادة صرف ولا يتحمل في الحاجة، والحديث ضعيف. وقال الحازمي بعد أن أخرجه لا بأس به في المتابعات. قال ليس فيه أن التفصيل المذكور كان مستمرا، وإنما فيه أنه طرأ بعد ذلك، وأنه السبب في قوله من ترك دينا فعلي، يعني مش كل مرة كان النبي بيستفصل، ده معنى كلمة وليس فيه أن التفصيل المذكور كان مستمرا، مش كل مرة كان بيستفصل هل دين جائز ولا دين غير جائز. قال الشوكاني في نيل الأوطار قال ابن بطال، ابن بطال له شرح على صحيح البخاري، ابن بطال المالكي له شرح البخاري بينقل عنه ابن حجر في فتح الباري، قال ابن بطال هذا يعني من ترك دينا فعلي ناسخ لترك الصلاة على من مات وعليه دين، من ترك دينا فعلي ناسخ لترك الصلاة على من مات وعليه دين، يبقى في حكم الأول كان يترك ثم نسخ ذلك، وقد حكى الحازمي وإجماع الأمة على ذلك، فمن عليه دينا يصلى عليه أيضا. حزمي مكتوب القرطبي، لا مكتوب القرطبي ازاي عندك؟ انت مصور من ايه؟ ده نفس النسخه انت جايبها من الشامله ولا لا؟ من الشامله، البي دي اف. بس وورد حولتها لوورد، وطبعا حولتها لوورد ازاي؟ بي دي اف الوورد في طريقه كده في المكتبه بتاعتك تحول وورد؟ لا ما اظنش. تعرف البي دي اف العلامه الحمراء؟ ايوه عارف البي دي اف ده مصور. ايوه ما من عارف مصور بيعملش، بس في طريقه جوه في المكتبه ذات نفسها بتحول بالاف وورد كده. والله كويس لو كده يبقى ممتاز، بس ما اظنش عنده طبيعه الكراتين والحديات. لا ما اظنش يا شيخ. طب ورني كده. هو ده شغل يا شيخ، حتى مصغرها كمان. ما اظنش ان هو يكون بي دي اف وتحول لوورد. لا انا محوله يا شيخ. ممكن وورد بي دي اف. لا محوله من بي دي اف. بقول لي عليه، احنا بندور على الكلام ده. صحيح، ما كلنا ندور على الموضوع ده. احسن صغرته حتى كان هو كان 168 صفحه، صغرته وخليته. انت جايبه منين بي دي اف؟ من مكتبه الشمله. جبته من ازاي بقى؟ مكتبه الشمله حسب في نفس في القايمه اللي قلت عليه. هو اصلا وورد في حاجه اسمها تصدير كتب. تصدير كتب وورد بيطلع لك وورد برضه؟ بيطلع وورد. ايوه، نسخه وورد ونسخه بي دي اف، وانت بتاخد النسخه الوورد. شيخ بيكتب نسخه وورد واي بوك. ايوه، اي بوك. هي دي قصدك عليها؟ اه هي. ما دي مش بي دي اف، وورد. وورد برضه اصلا. اه وورد. والبي اف ليه علامه حمراء. ايوه، الايقونه الحمراء. في برنامج بيحول من بي دي اف لوورد برضه، ده على النت موجود. طب ما تجيبه لنا. حاضر، ما تقولنا. ماشي. 7، ابو قتاده الذي تحمل الدين في الحديث اسم بيجيب لك اسم ابو قتاده، هو الحارث، ويقال عمرو، ويقال النعمان ابن ربع الانصاري السلمي بفتحتين، المدني، شهد احدا وما بعده، ولم يصح شهوده بدرة، ومات سنة 54 او 38. 8، هم الرسول صلى الله عليه وسلم بترك الصلاة على من عليه الدين في الحديث حصل فيه فائدتان. هم النبي صلى الله عليه وسلم بترك الصلاة حصل منه فائدتان، احداهما تعود الى المتوفى، وهي ان ابا قتادة رق له فتحمل دينه فبرئت ذمته بذلك. يبقى لو ما كانش هم بترك الصلاة ما كانش تحمل حد. والثانية تعود إلى الأحياء، وهي التحذير من الدين والتحريض على القضاء قبل الموت لئلا تترك الصلاة عليه. تمام كده. يبقى نكتب سؤال كده، ما فوائد هم النبي صلى الله عليه وسلم بترك الصلاة على من عليه دين، بترك الصلاة على من عليه دين. طيب، 9، صلاة الجنازة من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، والمتوفى أحوج ما يكون إلى ذلك الحق، فجدير بالمسلم أن يحرص على بذل هذا الحق لإخوانه المسلمين لأنه يحب ذلك نفسه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته، يعني موته، وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته، وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. والخصلة الثانية: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعني يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامله الناس به. ولما في ذلك من الفائدة للمتوفى وللمصلي، كما ثبت عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى على الجنازة فله خيرات، ومن تبعها حتى تدفن فله خيرتان. قيل: وما الخيرتان يا رسول الله؟ قال: مثل جبل أحد. من فقه الحديث كل سهل تعالى رقم 13، أن درء المفاسد العامة مقدم على جلب المصالح الخاصة. دي من فوائد الحديث المهمة، درء المفاسد العامة مقدم على جلب المصالح الخاصة. يبقى لو لك مصلحة خاصة وفي مفسدة عامة ستحدث، الشرع يقول لك لا، ادرء المفسدة العامة وإن فاتت المصلحة الخاصة. وجهها من الحديث، وجه الدلالة. ما انت لو جيب مثال من الحديث. مقتدى واحد واحد بس عشان نفسه. لأن مقتدى قال دينه علي رسول الله. فين المصلحة الخاصة وفين المفسدة العامة؟ المصلحة الخاصة صلاة النبي على الرجل، المفسدة العامة الدين. ايه الدين؟ ماله؟ عدم النفس تترقب عدم السداد. التهاون في سداد الدين، يبقى دي المفسدة. بخليك دقيق، يبقى نكتب كده: درء المفاسد العامة، فوقها كده التهاون في سداد الديون. التهاون في سداد الديون مقدم على جلب المصالح الخاصة، فوقها الصلاة على هذا المتوفى. الصلاة على هذا المتوفى، يبقى عندنا قاعدة: تدرى المفاسد العامة وتقدم على جلب مصلحة خاصة. طيب، أيضا الفائدة الأخيرة 17، قال: تأخير البيان إلى وقت الحاجة. يبقى ممكن يؤخر البيان إلى وقت الحاجة، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لهم قبل ذلك أن الميت إذا جيء إلي به وعليه دين لا أصلي عليه، لم يبين، إنما هو تركه لغاية ما احتاجه فأبين. يبقى يجوز تأخير البيان إلى وقت أن يحتاجه الناس، إنما إذا احتاج الناس تأتي القاعدة الثانية: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. يبقى في فرق ما بين تأخير البيان إلى وقت الحاجة، تمام كده، والقاعدة الثانية: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. يجوز تأخير لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. يعني طالما محتاجينه دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك البيان. طيب مش محتاجينه دلوقتي يحتاجوه بعد كده، يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة. واضح الفرق من الاثنين؟ طيب الحديث الخامس، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الجهاد: باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة. شوف العنوان، يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة. قال حدثنا مطر ابن الفضل، قال حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا العوام، حدثنا إبراهيم أبو إسماعيل السكسكي قال: سمعت أبا بردة واصطحب هو ويزيد بن أبي كبشة في سفر، فكان يزيد يصوم في السفر، فقال له أبو بردة: سمعت أبا موسى مرارا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. ثاني، حدثنا مطر بن الفضل، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا العوام، حدثنا إبراهيم أبو إسماعيل السكسكي قال: سمعت أبا بردة واصطحب هو ويزيد بن أبي كبشة في سفر، فكان يزيد يصوم في السفر، فقال له أبو بردة: سمعت أبا موسى مرارا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. المبحث الأول التخريج. قال: انفرد البخاري عن مسلم بإخراج هذا الحديث فأورده في هذا الموضع من صحيحه. يبقى هذا الحديث فيه بخاري فقط، وقد روى في الأدب المفرد فقال: يكتب للمريض ما كان يعمل وهو صحيح. شوف كده الأدب المفرد، شوف كده، بصوا معايا كده، كتاب الأدب المفرد هو هنا، شوفته أنا. طيب، وأخرجه أبو داود في كتاب الجنائز. كل واحد ياخد كده كتاب ويطلعه. هذا أبو داود في المجمع برضه، حد يقرأ كده في المجمع ويطلعه. يكون في باب ايه؟ خمن الجنائز. لا الجنائز ايه؟ الجنائز. اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان نفسه ما كان يعمل مقيما صحيحا. طيب حد يشوف المستدرك الحاكم، مستدرك الحاكم، وهذا المسند اهو، ورواه احمد في مسنده، وهذا المسند هنا، حد يدخل على المسند، هذا المسند اهو، فهارس في الاخر: اذا مرض العبد. يكتب للمريض ما كان يعمل وهو صحيح. هذا الباب مش لاقي اذا مرض. طب يكون فارس عشان شوف الباب كده واحده واحده. باب باب عندك اسمه هذا في المفرد. محدش تلاقي حاجة خالص. الرقم مكتوبة فوق اهي ولا تحت؟ 19567. 16 من كده خلاص. هنا 67 قبله. هذا اول واحد فتح من السنه اهو. ثاني قبله في الزواج. لا انت دور سنيش انا معرفش. شوف ابو داود معاه دور معاه ابو داود معاه. شوف الاطراف بتاعته. الجنائز اخر مجلد. لا جنائز ايه ده مرض العبد او سافر. كتب له مثل ما كان يعمل مقيم صحيح. ابو داود قصدك؟ ماشي ابو داود. هتروح دور بقى في كتاب الجنائز كله. مش في فهرس عندك؟ فهرس اطراف. طيب الله يبارك ما شاء الله. ده هو اللي درس لنا. في هذا فيرس اطراف اهو. هذا فيرس اطراف اللي ورا ده. ايه ده ايه ده يا مريض ايه ده يا مريض. قف كيف لم بدا مات العبد. لا مش عايزين مات عايزين مرض. ما من احد يمرضه. ما من احد حرف الميم. ما من احد يمرضه يا شيخ ابراهيم. لازم تخليك مرن. ما من احد ما من احد ما من احد يموت. لازم كله موت مش مرض. هو اظن ده 500 ممكن يشوف. نجرب انا بقول لك خليك مرن. هذا اللي بقوله من احد يمرض الا كتب له مثل ما كان يعمل مقيما هو صحيح يعمل وهو صحيح. ايه رايك يا شيخ ابراهيم؟ خلي معاك انت اللي جبت. خلاص يا شيخ سيب المجمع خلاص. هات بس ابو داود بس في كتاب الجنائز له فارس خاص عندك. اذا كان العبد يعمل عملا صالحا انت بتدور على ابو داود على ايه؟ لا مش لفظه كده اصلا. إذا كان العبد يعمل عملا صالحا. إذا كان العبد. ماشي. يلا. شوف في رواية تانية كده ولا إيه؟ وبعد أصل هو حاطط العنوان المريض. يلا امشي. جميل قوي. يلا خليه معاك. يلا مشي. يلا مشي. هنشوف كده بيقول لنا ايه. قال وقد رواه في الادب المفرد فقال باب يكتب للمريض ما كان يعمل وهو صحيح. جبنا الادب المفرد هنكتب جنبه كده قصاده الحديث رقم 500. يلا اكتب حديث 500. حديث 500. قال باب يكتب للمريض ما كان يعمل وهو صحيح. ثم قال امام البخاري حدثنا قبيصة بن عقبة. شوف نفس السند اللي عندك. قال حدثنا سفيان عن علقمة ابن مرثد عن القاسم المخيمرة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من احد يمرض الا كتب له مثل ما كان يعمل وهو صحيح. وده تحقيق الشيخ الالباني. حقق الشيخ الالباني الادب المفرد وبيجيب تحقيقه جنبه. قال لك صحيح الارواء يعني انظر الارواء الغليل والتعليق الرغيب ليس في شيء من كتب الستة. قال في التعليق الرغيب ان هو ليس في شيء من كتب الستة. الحديث ليس في شيء من كتب الستة اللي هو اللفظ ده. نعم. مش اللفظ ده ماشي. طيب خلصنا كده الادب المفرد. وبعدين واخرج ابو داود في كتاب الجنائز من سنن الادب المفرد في صحيح وفي الضعيف. الادب المفرد في صحيح وضعيف. ايوه خرج ابو داود في كتاب الجنائز من سنن فقال باب اذا كان الرجل يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض او سفر. عندك نفس عنوان؟ نعم. اقرا يا شيخ. حدثنا محمد بن عيسى ومسدد. ايوه المعنى قال مين بقى المعنى ده؟ المعني هو محمد بن عيسى؟ لا يعني ايه المعنى ده؟ اسم مين؟ المعنى ده يعني بيقول لك دول شيخين والمعنى واحد. ده معنى كلمة المعنى. يعني قصده المعنى واحد. فحسب كلمة واحد. حدثنا محمد بن عيسى ومسدد وبعدين قال المعنى. مش المعنى دي يعني المعني مش اسمه مسدد. يعني المعنى واحد. قال قال حدثنا هشيم عن العوام ابن حوشب عن ابراهيم ابن عبد الرحمن السكسكي عن ابي لا هنا السكسكي بقى السكسكي عشان قبلها حرف جر ماشي عن ابي بردته عن ابي موسى قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم غير مره غير مره ولا مرتين يقول اذا كان العبد يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض او سفر مرضا او سفر كتب له كصالح ما كان يعمل هو صحيح المقبول. جميل. رقم 3091 ده ابو داود. اقرا يا شيخ. 3000 وكم اللي انت جبت المسند؟ اقرا في المسند. اقرا بتاع المسند شفت اللي جبته. قال ورواه احمد في مسنده. الشيخ اسامه ماشي هو احمد في مسنده. حدثنا يزيد قال نكتب بقى اسناد احمد. احمد نقول كده قال احمد حدثنا يزيد ايوه قال انبانا العوام ابن بالراحه عشان نكتب انبانا العوام ابن حوشب بالراحه ايوه حدثنا ابراهيم بن اسماعيل السكسكي حدثنا ثنا اختصر بثنا حدثنا ابراهيم ابن اسماعيل السكسكي ايوه انه سمع ابا بردة ابن ابي موسى ايوه واصطحب معه واصطحب هو يزيد ابن ابي كبشة في سفر يبقى نقول سمع ابا بردة به بعد ان سمع ابا بردة به يعني بنفس الحديث السابق. اقرا كده بقى اللفظ ونشوف اذا مرض العبد ابا بردة واصطحب هو واصطحب هو يزيد ابن ابي كبشة في سفر وكان يزيد يصوم فقال له ابو بردة سمعت أبا موسى مرارا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. يبقى الفرق بين أحمد والبخاري كلمة قول تاني اللفظ إذا مرض العبد وبص على إسناد اللفظ البخاري إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر هنا مثل ما كان يبقى تكتب فوق مثل ما كان كده من الأجر عند أحمد يعني تفهم من اللفظ ده عند أحمد ماشي من الأجر مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا يبقى كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل يبقى هو بس زاد كلمة من الأجر. جميل يبقى احنا كده خرجنا الحديث تخريج مبسط نكمل بقى قراءة الشيخ بيقول لك وورد بمعناه أحاديث ورد بنفس المعنى هذا. فعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن أحد من الناس يصاب بلاء في جسده إلا أمر الله عز وجل الملائكة الذين يحفظونه فقال اكتبوا لعبدي في كل يوم وليلة ما كان يعمل من خير ما كان في وثاقي. وثاقي يعني في الإيه؟ في المرض. ما كان يعمل من خير ما كان في وثاقي يعني طالما أنه في وثاقي طول ما هو في وثاقي يعني في المرض. المرض يعتبر وثاق رباط الإنسان. قال الهيثمي في مجمع الزوائد وان مجمع الزوائد عبارة عن كتب الستة الأصلية الأحاديث الزائدة في ستة كتب عن الكتب الستة وهي معاجم الطبراني الثلاثة وكلمة أبي أبو يعلى والباء يبقى البزار الألف أحمد والباء البزار والياء يعلى. قال رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير ورجال أحمد رجال الصحيح وأخرجه الحاكم في مستدركه وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. أخرج إيه حاكم أخرج إيه حديث فوق اللي هو عبد الله بن عمرو اللي هو ده نفسه واضح يا جماعة. وأخرجه الحاكم في مستدركه وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه وأفقه الذهبي في تلخيصه فقال على شرطهما. وبعدين الشيخ قال وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض قيل للملك الموكل به اكتب له مثل عمله اذا كان طليقا حتى اطلقه او القيه الي. قيل للملك الموكل به اكتب له مثل عمله اذا كان طليقا, يعني طول ما هو كان طليق سليم, حتى اطلقه من مرضه او القيه الي يعني اتوفى. قال الهيثمي في مجمع الزوائد على الحديث الثاني ده رواه احمد واسناده صحيح. طبعا كلام الهيثمي يستأنس به ولا يعتمد عليه استقلالا, انما لابد من تخريج الحديث والنظر في اسناد. وقال المنذري في الترغيب والترهيب واسناده حسن. عارفين كتاب الترغيب والترهيب اهو جنبنا اهو, هات الصيده والجلدين اهو حمرة ايوه. واسناده حسن. طيب الترغيب والترهيب لو له فهارس يبقى يريح فارس اطراف يعني, لا مش عاملين فارس اطراف, فارس ابواب بس ماشي. يبقى ده الترغيب والترهيب للمنذر بيجمع الحديث في الايه فضائل ويحكم عليه حكم سريع كده. حققه الشيخ الالباني ترغيب وترهيب عمل منه جزئين, صحيح الترغيب والترهيب وضعيف الترغيب والترهيب, يبقى قسمه قسمين صحيح وضعيف. في طبعات حديثه بتصدر يروح جايبين ايه تحقيق الشيخ الالباني تحت نفس الترغيب والترهيب كله بقى, وبعدين يذكر لك تحت صحيح او حتى هنا اهو حسن صحيح حسن ضعيف, ويقول لك صحيح الجامع صحيح الجامع صحيح الجامع, يعني الاعتماد على الشيخ الالباني. تمام كده جميل. ايه مكتوب على تحقيق الشيخ الالباني من فوق الشيخ انه يعني كاتب تحقيق خير سعيد. فين التحقيق؟ فين التحقيق اللي عمله اخ خير سعيد؟ واضح يا جماعه؟ مفيش تحقيق؟ هو انت نقلت كلام الشيخ الالباني يبقى فين التحقيق؟ واضح؟ طيب ممكن اقول لك كلام الشيخ الالباني وحققه هو ده كده تحقيق؟ ماشي. وعن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ابتلى الله عز وجل العبد المسلم ببلاء في جسده قال الله عز وجل للملك اكتب له صالح عمله الذي كان يعمله فان شفاه غسله وطهره وان قبضه غفر له ورحمه. قال الهيثمي رواه ابو يعلى واحمد ورجاله ثقات انتهى. وروى ايضا البخاري في الادب المفرد اللي هو الحديث انس ده. وعن شقيق بن عبد الله قال مرض عبد الله بن مسعود فعودناه فجعل يبكي فعوتب فقال اني لا ابكي لاجل المرض لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المرض كفاره وانا ابكي انه اصابني على فتره ولم يصبني في حال اجتهاد. يعني جاني وانا وقت ايه راح يعني ايه فتره من العباده عندي فتور من العباده لانه يكتب العبد من الاجر اذا مرض ما كان يكتب له قبل ان يمرض فمنعه منه المرض. أخرجه روزين كما في جامع الأصول ابن الأثير. روزين لا لا لا غير لا يعثر على كتابه. روزين. وما نعرفه منين؟ في جامع الأصول لابن الأثير. هذا كتاب جديد نتعرف عليه. نبص كده مع بعض جامع الأصول لابن الأثير. نشوف كده. جامع الأصول لابن الأثير. طيب مش موجود. على العموم هو جامع الأصول ابن الأثير جمع أحاديث الكتب الستة وزاد عليها موطأ الإمام مالك ومسند أحمد, جمعهم كلهم في كتاب واحد. يعني يعتبر ثمان كتب جمعها في كتاب واحد فسماه جامع الأصول ومؤلفه ابن الأثير الستة والموطأ وأحمد. فجامع الأصول يأتي أحيانا برواية روزين ده, فهو ذكر كلمة ابن مسعود في روزين نجيبها من جامع الأصول من الأثير. وكما في مشكات المصابيح للتبريزي, مشكات المصابيح للتبريزي أظن لمحتها هنا مشكات المصابيح وجامع الأصول ده شغل كده في سبع كتب بس سبعة ولا ثمانية مش هو أصلا مثل أحمد من الستة لا ليش خايف ممكن عايز تعذر على كده بقى الله على 10 نعم الشيخ المفروض يجيب بقى حاجه مشهور من يعني هو على 10 قبل كده يبقى 5 الكلمه دي يبقى 5 يا شيخ سيد يبقى 15 16 كده لا ده جاب يزيده هو صدح من كنت 6 يا شيخ سيد ماشي كويس. ده مش كاتب المصابيح يا جماعه مش كاتب المصابيح زي كتاب زاد الصالحين حديث فضائل ايضا وحققه الشيخ الالباني. انا جايب لك احاديث الفضائل تمام كده، او بيجمع في احاديث ويشرحها شيخ؟ لا مش شرح، متونها متون فقط. فحققه الشيخ الالباني ايضا اللي هو مشكات المصابيح، وجاب اللي خرجوه كلهم في الكتب. اه بيجيب لي يذكر لك تحت راهو مسلم راهو كذا راهو كذا. فهنا بيقول لك ايه، وكما في مشكات المصابيح وذكر الحافظ في الفتح ان الاسماعيلي اخرج حديث كذا على كذا. طيب طيب كده انتهينا من التخريج. المبحث الثاني التعريف برجال الاسناد. الاول شيخ البخاري مطر ابن الفضل، قال الحافظ ابن حجر في التقريب مطر ابن الفضل المروزي ثقة، يبقى هو بيجيب لك مشايخ البخاري بس في الاسناد. ثقة من الحادية عشرة، قال الفيرابري اللي هو تلميذ البخاري مات عندنا اي بعد الخمسين. طيب يبقى هو ثقة. الثاني يزيد بن هارون تحته ثقة متقن عابد، ثقة متقن عابد مات وقد قارب التسعين. الثالث العوام بن حوشب ثقة ثبت فاضل. الرابع ابراهيم ابو اسماعيل السكسكي، في الصفحة الاولية ما فيش فيها كلام عنه، في الصفحة اللي بعدها صفحة 104 قال في مقدمة فتح الباري قال احمد ضعيف، اللي هو ابراهيم السكسكي قال احمد فيه ان هو ضعيف، وقال ان سيكتب حديثه وليس بذلك القوي. وقال ابن عدي لم اجد له حديثا منكر المتن، وهو الى الصدق اقرب، يعني هو الصدق قريب بس حديثه مش منكرة المتن. قال الحاكم قلت للدارقطني لما ترك مسلم حديثه، يبقى مسلم لم يخرج لحديث ابراهيم السكسكي. يبقى لو كليت ابراهيم السكسكي يبقى تعرف ان الحديث ده اسناده على شرط البخاري بقى مش على مسلم. فقال تكلم فيه يحيى بن سعيد القطاني، يعني الحاكم بيسأل الدارقطني لما ترك مسلم حديثة، فقال تكلم فيه يحيى بن سعيد القطان. قلت بحجة، يعني تكلم بدليل، قال هو ضعيف، قال لك هو ضعيف بس. ثم ذكر الحافظ أن له في الصحيح حديثين، حدهما عن عبد الله بن أبي أوفى في نزول قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، أخرجه في التفسير وغيره، وهذا لو أصل من حديث ابن مسعود فهو شاهد له. والثاني من حديثه عن ابي برد عن ابي اذا مرض العبد او سافر. يبقى ابراهيم السكسكي له في الصحيح فقط حديثه. قال في تهذيب التهذيب ذكر ابن حبان في الثقات، قال في تخريب التهذيب صدوق ضعيف الحفظ، والباقي ده كله البخاري اخرج له. قال الذهبي في الميزان كوفي صدوق لينه، كوفي يعني من الكوفه ما فيش فيها تصحيح ولا تضعيف، صدوق لينه شعبه والنسائي ولم يترك، يعني لم تترك روايته. واضح كده؟ طيب قلنا يا جماعة لما نلاقي واحد بهذه الصفة في البخاري واحد يعترض عليك يقول لك ضعيف، هتقول رد هيكون ان البخاري انتقى احاديثه، هو البخاري انتقى منه احاديثه التي تثبت فيها. لا في البخاري ما فيش بقى موضوع تاني. لما قال الحديث الأولاني رواه شاهد من الحديث ابن مسعود. ايه الحديث الأولاني؟ اللي هو في التفسير. الذين يشترون بعهد الله يعني في الحديث اللي هو قصده عن ابن مسعود فهو شاهد له. اه ماشي. بس ده مش حديث مرفوع. ده لا حكم الرفع. انما الثاني من حديثه عن ابي برد عن ابيه قول النبي صلى الله عليه وسلم. ده مرفوع اهو. فده ملوش طريق ثاني في البخاري. يعني انتقى منه حديث اخذ الصحيح. انتقى حديثه. اخذ منه ما ثبت فيها. ابو بردة اسمه ابو بردة بن ابي موسى الاشعري، قيل اسمه عامر وقيل الحارث وقيل غير ذلك، وبعضهم قال اسمه كنيته، يعني هو ابو بردة اسمه وكنيته ابو بردة، ثقة من الثالثة. طيب تحت كده اما يزيد بن ابي كبشة فليس من رواة الحديث كما هو معلوم، انما اورد ابو بردة الحديث من اجل صيامه في السفر. اه هو كان بيصوم بس هو مش يروي حديث. قال حفص الفتح يزيد بن ابي كبشة هذا شامي واسمه ابي حيويل، وهو ثقة ولي خراج السند لسليمان بن عبد الملك ومات في خلافته، وليس له في البخاري ذكر الا في هذا الموضوع. سابع صحابي الحديث ابو موسى الاشعري عبد الله بن قيس بن سلم بن حضار، حضار فتح المهملة وتشديد الضاد المعجمة. يبقى ابو موسى الاشعري احفظ اسمه عشان لما تيجي تبحث تبحث في الاسم عبد الله بن قيس. طيب نقف عند لطائف الاسناد. وصلى الله على نبينا محمد.